دعای روز دوم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم فرج لي فيه الى مرضاتك وجنب لي فيه من سخطك ونقماك ووفق لي فيه لقراءة آيات برحمتك يا أرحم الراحمين.